أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في آيات القرآن الكريم إذا ذكر الله تبارك وتعالى الشيطان وذكر عداوته وصفها بأنها بينة، ومعنى بينة أي أنه لا خفاء فيها، يعرفها الغبي والذكي، يعرفها العالم والجاهل، يعرفها المتعلم والأمي. لذلك نعى الله تبارك وتعالى على كثير من العباد بعد وصفه لعداوة الشيطان بأنها بينة، فقال تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، أي بعدما ظهرت عداوته كيف لعاقل أن يتولاه؟ كيف يرفض ولاية الله تبارك وتعالى ويقبل ولاية الشيطان؟ بئس للظالمين بدلا، أي بئس البدل، لأن هؤلاء ظلموا إذ أنهم تركوا ولاية الله تبارك وتعالى ورضوا بولاية الشيطان. هذا الشيطان الرجيم يذكرك بهذه العداوة من يوم أن تنزل من رحم أمك، برغم أنه ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش ولم يجري عليك قلم التكليف، إلا أنه يذكرك بهذه العداوة. وهذا التذكير متمثل في نغث الشيطان للمولود وهو نازل من رحم أمه. لماذا يصرخ الولد إذا نزل؟ لماذا يستهل صارخا إذا نزل من رحم أمه؟ لأن الشيطان بينخشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ونخسه الشيطان يوم يولد إلا مريم وابنها وعيسى عليه السلام، لأنها دعوة امرأة عمران، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك هذا الشيطان لما ينخس الإنسان وهو نازل من رحم أمه تذكيرا له بهذه العداوة، أنت عدوي، كأنه يقول هذا. وقد قال لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هناك معركة، فهل هي متكافئة؟ شيطان يستطيع أن يستخفي عنك لا تراه، قال تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وشيطان يستطيع أن يتضاءل حتى يجري في دمك مجرى الدم، ويستطيع أن يوسوس لك، بل ويزين لك ما هو مقطوع بقبحه، يزين لك ما هو مقطوع بقبحه، كالزنا مثلا، فإن جميع العقلاء يستقبحون الزنا، ما نعلم أن الزنا كان جميلا قط. ولذلك يمكن أن تجد في نساء الأنبياء كافرات، لكن لا تجد زانيات أبدا أبدا، الزنا عار. تجد الكافر يتبرأ من الزنا لكن يتبجح بكفره، الزنا عار، ما يستجيله أحد أبدا، إنما هو قبيح. ومع ذلك الشيطان لا يزال يزين مثل هذه الفعلة الشنعاء للرجل حتى يسقط فيها، بل وتراه يبذل الأموال ويحيك الخطط ولا ينام الليل ليتمم هذه الجريمة برغم أنها قبيحة. إذن الشيطان بما له من هذه القوى، بما له من هذه الإمكانات، أقوى من بني آدم. طيب، هل المعركة بهذه الصورة متكافئة؟ الجواب لا. جعل الله تبارك وتعالى جعلك أقوى من الشيطان بالاعتصام بجنابه، فسر قوتك كلها في الاعتصام بجناب الله. ضعفك إنما يكون بقدر بعدك. ولذلك يخطئ من يتصور أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، فيقول مثلا: يقرأ قوله تعالى إن كيد كن عظيم، ويقرأ إن كيد الشيطان كان ضعيف، فيتصور إن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، وهذا خطأ. إنما كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، الأقوى من كيد الرجال، والسياق يدل على هذا. قال العزيز لامرأته إنه من كيد كن، لأن الطرف الآخر في القصة كان يوسف عليه السلام، فهي كادت وغلبت وحبكت، فقال إن كيد كن عظيم. أما قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله كما يدل عليه سياق الآيات: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أي يا أيها الذين آمنوا، اللي هو الكلام لهم في مطلع الآية، قاتلوا أولياء الشيطان. ليه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنكم معتصمين بالله، فلما كيد الشيطان يوضع أمام كيد الله لا شك أنه يكون ضعيفا. فهو متى يكون كيد الشيطان ضعيفا؟ إن هو إذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنه لا يكون في صدورنا الشيء لأن نخر من بعد، وفي رواية أن نخر من السماء، أحب إلينا من أن نتفوه به. ساعات الواحد يخطر بباله أشياء في ذات الله: من خلق الله؟ من كان قبل الله؟ هذه الأشياء هواجس تخطر في قلب الإنسان، بل قد يخطر ما هو أقبح من ذلك. يأتي الشيطان يبتدي يوسوس عليك، فأي حكم الإنسان اللي بيدور في قلبه مثل هذا الكفر؟ هل يكفر به؟ هل يؤاخذ به؟ الصحابة وجدوا هذا في صدورهم، الشيطان كان يوسوس لهم بمثل هذه النقائص التي في ذات الله تبارك وتعالى أو في صفاته. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ يعني أهذا قد جاء لكم؟ ذاك صريح الإيمان. طب ذاك صريح الإيمان ليه؟ مع أن هذه الهواجس الكفريات التي تدور في الصدر هي أول باب الكفر، يبقى ذاك صريح يعني هذا أفضل الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان هو الذي حجزك أن تتلفظ بما يدور في صدرك، الإيمان هو الذي حجزك. وفي الرواية الأخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني ما استطاع الشيطان أن يجبرك على الكلام، إنما أقصى ما فعله معك إنه وسوس لك فقط. إذن هذه العداوة مستمرة، والشيطان مجد جدا في مهمته، لا يكل أبدا لا يكل. فإذا هذا الشيطان ومعه كل هذه الأسلحة، ومعه شياطين من بني آدم، معه شياطين كما قال تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن. فهناك شياطين هو بيعتمد عليهم في إغواء بني آدم، فعندك الشيطان، وعندك نفسك الأمارة بالسوء، فأنت متكالب عليك أعداء كثيرة، وأنت مطالب بتكاليف شرعية. كيف تنجو من كل هذه العداوات؟ لا بد لك من السلاح الماضي. هذا السلاح هو ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فشوف الفرق، فرق كبير جدا. الذي يذكر الله تبارك وتعالى والذي لا يذكره كالحي والميت. إذن الذين لا يذكرون الله تبارك وتعالى أرواحهم مدفونة في أجسادهم، أجسادهم قبور متحركة تمشي على الأرض، هو مدفون في بدنه قبل أن يدفن في الأرض، كمثل الحي والميت. أجسادهم قبل القبور قبور، وليس لهم قبل النشور نشور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ميت، الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى ميت. فذكر الله عز وجل هو الذي يحميك من كيد الشيطان. طيب، ترى عدوك شاهرا سلاحه في وجهك، تلقي أنت سلاحك؟ هل هذا من العقل؟ تلقي أنت سلاحك وعدوك لا يبصر عنك طرفة عين. لذلك علم الله تبارك وتعالى نبيه وعلمنا بتعليمه إياه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي أي لتكن صلاتي، أي اجعل صلاتك ونسكك وهو الذبح ومحياك ومماتك لله رب العالمين. يعني الإنسان يعبد نفسه لله تبارك وتعالى، ما يخرج من العبودية طرفة عين وإلا هلك. عزك أن تكون عبدا، كلما حققت صفات العبودية كلما نلت العز. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي بأشرف الصفات كلها، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ولو وجد وصفا أفضل من العبودية لوصفه به. سبحان الذي أسرى بعبده، العبودية كمال الذل مع كمال الحب، هذه العبودية باختصار، كمال الذل مع كمال الحب. فكلما كنت أعظم ذلا كلما كنت أقرب. ولذلك قال تبارك وتعالى: فاسجد واقترب. اسجد واقترب أي كلما سجدت اقتربت من الله تبارك وتعالى. السر في ذلك أن أعظم موضع في بدنك وهو هذا الجبين هذه الجبهة تضعها مكان نعال الناس، أليس هذا هو تمام الذل؟ فلذلك كلما كنت في كمال الذل كلما كنت في تمام القرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذا هو أفضل وضع فيه يكون ذليلا لله تبارك وتعالى. إذن ذكر الله عز وجل واجب، وهو الواجب الذي استقل منه أو استكثر، كثر منه ما استطاع، فإن هذا فيه الفضل. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الأذكار التي يسميها العلماء الأذكار الموظفة، لتظل طيلة اليوم ذاكرا. كل شيء في الكون له ذكر، كل شيء له ذكر، لكن نحن غفلنا. لو انك انت اجريت الاذكار الموظفة ما فترت عن ذكر الله طرفة عين. شوف لما تؤمر بان تكون حياتك ومماتك لله رب العالمين، طب مماتي كيف يكون لله؟ الممات نوعان: الموت الصغرى اللي هي النوم، والموت الكبرى اللي هي خروج الروح. الموت الصغرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. مفيش في الجنة نوم أبدا، لأن النوم تقليل للذة والنعيم، فمن كمال تنعمك في الجنة أنك أنت لا تنام أبدا. فأهل الجنة لا ينامون لقول الله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، اللي خرج فيها روحهم في الدنيا فقط، لأن الموت مصيبة والموت عناء، وقد راح عنهم العناء بدخولهم الجنة. والموت الصغرى أيضا هي في قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أيضا يتوفاها، فهو يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي نامت ولم يجي ولم يأتي أجلها، يتوفاها أيضا. فهذا يدلنا على أن المرأة إذا نام صعدت روحه إلى الله، كل العباد كده. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني الذي نام روحه فوق، إذا كان خلاص مات أجل وصل لا يرجع إليه روحه التي صعد. يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي نامت التي كانت نائمة، يرسلها إلى صاحبها إلى أجل مسمى، أي إلى الوقت الذي يكون فيه نهايته. إذا هذا يدلنا على أن النوم موت. كيف تجعل نومك لله؟ بأن تذكر الله تبارك وتعالى قبل أن تنام، فائدة هذا الذكر. طيب أنت مستيقظ وذاكر، إذن معك سلاحك، الشيطان لا يستطيع أن يدخل عليك. طب وأنت نائم يستطيع الشيطان أن يفترس، يستطيع الشيطان أن يؤذيك لأنك نائم، فالله تبارك وتعالى يحفظه حتى يقوم، يحفظه وهو نائم حتى يقوم، بشرط أن يؤدي ما عليه من الذكر قبل النوم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر الصدقة، أي جعلني حارسا عليه. فبينما هو بالليل إذ رأى رجلا يحث التمر في حجره، لص بيسرق تمر الصدقات في حجره، فأمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكى وشكى لي حاجة عياله فتركته، وأقسم أنه لن يعود. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله بكى وشكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذا بكى وسيعود. فلما كان في الليلة الثانية جاء هذا وجعل يحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود، فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما كان في الصباح قال عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: بكى وشكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذا بكى وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة رآه يحث التمر في حجره، فقال: لا أدعك هذه المرة، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أفأعلمك شيئا وتتركني؟ قال له: وما ذاك؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، رح تنام، فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وتركه. فلما كان في الصباح قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: رسول الله علمني كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان، شيطان في صورة آدمي، ولا ينبئك مثل خبير، شيطان عارف إيه بقى اللي بيطفشه. فقال له: اقرأ آية الكرسي إذا أردت أن تنام، فيكون من الجزاء لك أنك إذا قرأت آية الكرسي اللي هي سيدة آية القرآن، يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طبعا حافظينها أكيد لأن نختم الصلاة بيختم الصلاة جهرا به. فهذه الآية المباركة إذا قرأتها وقف على رأسك حارس يحرسك من الله إلى أن تصبح. إذا طول أنت نايم لكن أديت ما عليك من الذكر قبل أن تنام، يبقى الله تبارك وتعالى يحرسك، يبقى مماتك لله. إذا مماتك أي نومك اللي هو الموت الصغرى اللي هو النوم لله، بأنك أنت تذكر الله تبارك وتعالى قبل أن تنام، لأنك إذا استيقظت فإنك أول ما تفتح عينيك تذكر ربك أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فتح عينيه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النشور أي البعث، البعث اللي هو يوم القيامة، فهذا شبيه بالموت والبعث يوم القيامة. يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وهذا أيضا من الأدلة على أن النوم موت، وإليه النشور. وفي الذكر الآخر كان يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. هذه نعمة من الله، لأن كثير من الناس أول ما يفتحون أعينهم في الصباح غافلون، لا يذكرون الله تبارك وتعالى، فكونه ذكرك وخصك بذلك هذا يحتاج إلى شكر. فانظر، شكرك يحتاج إلى شكر، لأن إلهامك الشكر نعمة، فغيرك غافل، فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، فشكرك يحتاج إلى شكر، فمتى تؤدي الشكر؟ وقد قال موسى عليه السلام، يذكرون في الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال لله تبارك وتعالى: رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. يعني شوف جلدك طري، تصور لو جلدك زي العمود ده وتتقلم كيف تتقلم، تصور لو إن هذا الشعر زي الإبر، الرأس بتاعت الشعر زي الإبرة، ثم تتقلل على الشوف كيف تنام. فلك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى قد عرفت ذلك فقد شكرتني، أي عرفت أن ذلك من الله تبارك وتعالى فهذا من الشكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. أول ما يشوف بقى الصبح وانفجار هذا النور في الظلام وقد سلخ الله تبارك وتعالى هذا النور من الظلام، يوم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ده جميل جدا، فيه معاني رائعة جدا، لو الإنسان فطن إليها يحس بحلاوة الذكر. ولذلك كان إحساس المؤمنين بآيات الله في الكون يختلف عن إحساس غيرهم، فجعل الله تبارك وتعالى الخشية لهم دون غيرهم. كلما ازددت علما بالله كلما ازددت محبة لله تبارك وتعالى وازددت خوفا منه. إنما إن الإنسان يأمن مكر الله تبارك وتعالى أو يحب غيره أكثر منه هذا لم يعرف ربه عز وجل. شوف الذكر الجميل، أصبحنا وأصبح الملك لله، إعلان ترفع راية الافتقار على الصبح. كون الملك لله يعني ليس في يديك شيء، تستيقظ الصبح تريد أن تضرب في الأرض حتى تأتي برزقك ورزق أولادك، فأنت كأنك تقول له رب لك الملك وأنا فقير فأغنني. يعني لو إن في واحد صاحبك أو أخوه أو أبوه وهو شديد الحنان عليك عظيم الحدب غني جدا، ما تطلب منه شيئا إلا لباه لك، اطلب أي شيء منه، يعني اطلب أي مبلغ ما قصر أبدا، يعني حتى أنه ممكن هو أحيانا يقول لك معلش عشان خاطري خذ 10,000 جنيه دي. واخد بالك، هنفترض هذه الصورة الخيالية لأن إحنا بضرب هذا المثل سنعرف الإيه، سنعرف المراد منه. لو تصورنا رجل كهذا أليس موته مصيبة بالنسبة لك؟ لأن موته عبارة عن فقر لك، لن تجد من يعطيك، لذلك أنت تدعو له بطول العمر وتدعو له بالغنى، لأن طول ما هو غني أنت غني وطول ما هو حي لن تذل. ليه؟ لأن كل ما تريد شيء تذهب إليه يعطيك. طيب يا أخي، إذا كان الله تبارك وتعالى حي قيوم لا يموت ثم له ملك السماوات والأرض، لما لا تعتصم بجنابه وهو أرأف بك من ذلك الذي ضربنا المثل به؟ يعني هو يرث الأرض ومن عليها كما قال تبارك وتعالى وكنا نحن الوارثين، وكما قال تبارك وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض فما من واحد إلا هو موروث، يرثه الله تبارك وتعالى. ثم غناه، وما أدراك ما غناه؟ يعني تشوف النهاردة مثلا لو واحد عنده فدان مباني ده حيطرشق من الكبر، حيفرقع من جنابه. ليه؟ لأن رجل مثلا معاه 5 مليون ولا 10 مليون، جماعة راحوا يشتروا حتة أرض في البلد هنا، الرجل كان بيكلمهم ومناخيره بيقول لي، يعني الأخ اللي بيوصف لي بيقول لي ده يعني كان لو طال يدوس علينا كان دار، واحنا بنطالبه بس انه ايه يعني يخفض في المتر بس بتاع 20 جنيه. طب هو طالب في المتر كام؟ طالب في المتر 1500 جنيه، في 800 متر يعني داخل في مليون وشوي. طيب ده يعني مش عارفين مش طايقينه اهو، والناس بتضرب بالمثل. طب لو مثلا محافظه كفشيخ دي ملك واحد كيف يكون غناه؟ يا اخي اجعله زي قارون، مفاتيحه بيشيلوها 9 ومش عارفين يمشوا منه، كيف غناه؟ غني جدا. طيب إذا كنت تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، لا فدان ولا 10 فدادين ولا 1000 فدان ولا 100 فدان، ومش الأرض فقط، ده فيه 6 أراضي تحت ديه وسماوات في 7 فوق كمان، كل هذا من ملكه تبارك وتعالى. ويظهر هذا الغنى جليا في الحديث الجميل الذي هو من أشرف أحاديث أهل الشام كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث أبي ذر الذي في أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنتكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأفطبوه فطلب كل واحد مسألته، اللي في نفسك عايز تطلب الأرض والسماء اطلب اللي يجي على بالك، فطلب كل واحد مسألته فأعطيته مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. شوف لما تحب تجيب إبرة خياطة بقى وتغرف بها من البحر هتطلع كم قطرة في إبرة الخياطة؟ قطرة 2، ويبقى الكل، يعني كل العباد أخذوه قطرة وبقي الكل. إذن أنت عندما تعلن في أول اليوم أن الملك له تبارك وتعالى إشعار أنك فقير، بل تصريح أنك فقير إلى هذا الملك، فهذا أول إعلان لك في ذلك اليوم بعبوديتك وحاجتك إلى الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أي الحمد لله أن الملك له لا لغيره، لأنه لو لغيره لذللنا، لو كان غير الله تبارك وتعالى معه هذا لجعنا. فالحمد لله أن الملك له، كما قال تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إنما ربنا سبحانه وتعالى لما بينفق بيقول بغير حساب، إنما العبد يحسب لذلك، كلما ازداد غناه كلما ازداد لؤمه، كل ما يبقى غني كل ما يبقى لئيم إلا المؤمنين. ولذلك العلماء لما تنازعوا. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط. يحسب لذلك كلما ازداد غناه كلما ازداد لؤمه، كل ما يبقى غني كل ما يبقى لئيم إلا المؤمنين. ولذلك العلماء لما تنازعوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، قال لك لا، الغني الشاكر، لأنه قلما تجد غنيا شاكرا، لأن المال بيطغي بيخلي الإنسان لئيم، بخلاف الفقراء تجد ما شاء الله الصابرين فيهم كثر، إنما الأغنياء قلما تجد فيهم شاكرا. وشوف يعني مما يدل على لؤم الإنسان كل ما يتغني كل ما بلئيم، القصة المعروفة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم أن يمتحنهم، فأرسل إليهم ملكا، فلما دخل على الأبرص قال له: ما تشتهي؟ فالجعان بيحلم بالرغيف العيش، قال: أشتهي لونا حسنا وجلدا حسنا، لأن البرص عبارة عن بياض في الجلد، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله، احتقروني واستقذروني من أجله يروح عني. قال: فأي المال تحب؟ قال: مثلا الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال له: بارك الله لك فيه، ودع الله تبارك وتعالى، فذهب عنه البرص. ثم ذهب إلى الثاني للأقرع: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: ما تشتهي؟ قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل أو قال البقر، يعني ضبط الغنم والبقر والإبل أنا لا أضبطه يعني. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها، ودع الله فأعطى له بقى شعر حسن، شعرا حسنا. راح للأعمى: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري، أو أن يرد علي بصري، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجل. أي المال تحب؟ قال له البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. مضت الأيام، صار للأول واديا من الغنم، وللثاني واديا من الإبل، وللثالث واديا من الأبقار. تعرفين الوادي مش دريبة، لا وادي، يعني شوف انت لو نظرك 6 على 6 توصل لفين، هو ده كله بقى مليان من الجناب الأربعة. وفي بعض الروايات قال: فنمت كنمو الدود، شو الأبقار بقى، نمت كنمو الدود والأغنام والإبل. فجاءت ساعة الامتحان، فجاءهم نفس الملك، لكن جاء الأبرص في صورة رجل أبرص. أول الثاني ما شافه: أعوذ بالله، إيه ده؟ ماذا تريد؟ قال: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة؟ لأن الدين نص الغنم ولا تلت الغنم، هي غنم واحدة بس فقط، هل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ أم الثاني بقى تنطع وقال له: يا هذا الديون كثيرة. شوف اللؤ، الديون كثيرة، أنت عندك وادي من الأغنام، ديون إيه؟ إحنا دفلين سوا، أنت معلش ولا مليت ولا اشتريت ولا راس من دول، ديون إيه؟ الديون كثيرة. وفي ناس لا يشكرون الله من التجار، يشتكي دايما من خسارة، ولما تيجي تحقق معاه يقول لك مثلا ايه اصلا انا كنت عامل حسابي ان الالف يكسب 50 الالف يكسب عندي 30 بس فانا خسران 20. طب وهي دي خسارة؟ يعني الا تحمد الله على ان الالف بتطلع لك 30؟ فهذا الرجل يستبشر بقى بالمحار بذهاب البركة لانه لا يشكر الله تبارك وتعالى دائما ناقم يقول لك انا خسران على طول. فده يقول لك الحقوق كثيرة يعني انا اعطيت هذا ولا اعطيت هذا ولا اعطيت هذا. فقال له الملك يا هذا كأني أعرفه أولم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا وأعطاك لونا حسنا أولم تكن فقيرا فأغناك الله. فيوم يقول له إيه؟ يقول له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أبا عن جد. إحنا كلنا عيلة من الإقطاعيين كلنا أثرياء أطلع على أبويا كده وجدي كده وأبو أبويا كده. يعني شوف جمع بين اللؤم والكذب. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. فرجع أقرع أبرص في الحال ورجع فقيرا. ذهب إلى الأقرع في صورة رجل أقرع عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ قال له الديون كثيرة زي أخينا الأولاني. قال يا هذا كأني أعرفك أولم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا أولم تكن فقيرا فأغناك الله. قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجاء للأعمى في صورة رجل أعمى قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك هل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وكنت فقيرا فأعطاني الله كل الذي ترى فوالله لا أرزأك اليوم شيئا فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال بارك الله لك أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فشوف هذا هؤلاء كانوا فقراء ما عندهم شيء وكان عندهم أمراض فلما أغناهم الله تبارك وتعالى بخلوا به وتولوا صار عندهم لؤم. فتصور لو ان هذا الملك في يد العباد كانوا عملوا ايه بعض؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. من جهة التدبير قال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فتصور لو في اله غير الله تبارك وتعالى او ان الملك بيد احد غيره لذللنا وضعنا. فالحمد لله أن الملك له. فلما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله أي أن الملك له فهو الذي يستحق الحمد كله وليس هناك من يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. ليس هناك من يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. بعدما حمدت ربك أن الملك له تبارك وتعالى وكيف لا تحمده لو أنك أجرمت في حق أي إنسان فإنه يتطلب لك العقاب. أحيانا تقول أنا غلطان أنا جئت نادما وهو يصر أن يعاقب. أما الله تبارك وتعالى فليس كذلك. يأتيه العبد ملأ الأرض ذنوبا وفعل الفواحش وأشرك بالله تبارك وتعالى زمانا طويلا من عمره ثم يتوب الله تبارك وتعالى يسقط عنه برحمته كل هذه الذنوب التي مضت كما قال عز وجل في الحديث القدسي عبدي لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بترابها مغفرة ولا أبالي. لماذا لا يبالي؟ لأنه لا يخاف عقباها لأنه لا يسأل عما يفعل لأنه لا معقب لحكمه يفعل الذي يريد ويحكم بالذي يشاء. فرب وصف نفسه فقال الغفور الودود. شفت صفة الودود؟ شفت الجمال الذي في هذه الصفة؟ ودود يعني كثير التودد إليك مع أنه لا يحتاج إليه. لو أن العباد جميعا كانوا من العصاة ما نقص ذلك من ملكه شيئا ولو كانوا جميعا من الأتقياء ما زادوا في ملكه شيئا. إنما هي أعمالكم أزنها وأوفيكم إياها. ولا أدل على ذلك من الحديث الجميل الذي رواه الشيخان والسياق لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث. بيضرب المثل بفرحة الله تبارك وتعالى بالعاصي عندما يرجع إليه. رجل بيضرب المثل بأن رجل كان معه ناقته وعليها خرج داء نحية فيها أكل ونحية فيها شرب، وهذا الرجل ماشي في الصحراء، ومعروف أن الصحراء الذي يتوه فيها يموت. فهذا الرجل هو ماشي في الصحراء مر بشجرة فقال لك أنام، فنام الرجل، فلما استيقظ لم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فجعل يبحث عنها فلم يجدها فيأس منها وأيقن بالهلاك، فقال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. فشوف فرحة هذا الرجل بوجود الراحلة كم تكون، فرحة الله عز وجل برجوع العاصي إليه أشد من فرحة الرجل بوجود راحلة. تجد أحدا بمثل هذه الصفة؟ أبدا ما تجد. لذلك فالحمد لله أنه ربنا تبارك وتعالى، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بعدما الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن الملك له وهو الحكيم العليم، يقول: ولا إله إلا الله، أي بعد أن علم أن الملك له وأظهر الافتقار بين يديه وحمده، يبقى لا يجوز أن يتوجه بالعبادة إلا إليه. في تنبيه مهم جدا، لماذا ذكرت هذه الكلمة الطيبة بعد الملك؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، لأن كثيرا من العباد يأكلون من خيره ويعبدون غيره، كما كان المشركون في قريش زمان يفعلون، وكثير يفعلون من المسلمين بكل أسف، بالذات الذين لا يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد الألوهية، لا يعرفون إلا أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، لكن في باب الألوهية يتخلفون. المشركون القدامى كانوا يقرون بذلك، يعني لما يروح واحد الآن يطوف حول قبر من القبور، قبر الدسوقي أو البدوي أو الحسين أو السيدة، ويطلب منه المدد ويطلب منه شفاء العليل ويطلب منه الحوائج، المكسورة بتاع الحسين اتغيرت 3-4 مرات لأن الحديد اتبرى من قطر المس. فالضر لما يروح للحسين ويطلبون المدد من الحسين، ما صنعت الله في الكون إذن؟ لما تقول يا حسين اشفي لابني، ما صنعت الله إذن في الكون وهو لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا؟ الحسين رضي الله عنه نحن نتولاه نواليه ونحبه ونعلم أن حبه قرب إلى الله تبارك وتعالى، علشان الجماعة اللي بيقولوا إن إحنا بنكره آل البيت، معاذ الله، كيف نكرههم ونحن نتودد إلى الله بحبهم؟ فنحن نحب الحسين ونحب الحسن ونحب أبا الحسين والحسن ونحب أم الحسين والحسن، لكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تذهب إلى قبره وتطوف عليه، ولا يجوز أن تطلب منه المدد، لأنه شرك. لما تيجي الواحد من دول تقول له أنت بتعتقد أن هذا المقبور يحيي ويميت؟ يقول لك لا. تعتقد أن بيده الرزق؟ يقول لك لا. تعتقد أنه يدبر الأمر؟ يقول لك لا. بعض الناس يتصور أنه هو كده بقى موحد. لا يا جماعة، المشركون الأوائل كانوا يقولون نفس الكلام. قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم كفر بيعبدوا الأصنام وربنا مكفرهم تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ليقولون لله. فهم كانوا يقرون كما قال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طب ليه كفرهم؟ لماذا وهم يعترفون أن الله قادر محي مميت رازق مانع ضار نافع هم يقرون بذلك، لماذا كفرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا كان ردهم؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. طب كنت بتعترف أنه هو الوحيد الخالق، هو الوحيد الرازق، هو الوحيد النافع الضار، الوحيد الذي يهب السمع والأبصار والأفئدة، أفلا يكون الوحيد الذي يعبد؟ أليس هذا بالعقل؟ أفلا يكون الوحيد الذي يعبد؟ لذلك ختم الله أو سن الله تبارك وتعالى بعد آية يونس هذه: قل من يملك السمع والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل أفقط ربوبية، يرزقكم من السماء والأرض، يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، كل أسفة ربوبية، فسيقولون الله. قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. لماذا ذكر لفظ الجلالة وثناه بذكر الرب؟ يريد أن يقول لهم ربكم ذلك الذي تعترفون أنه ربكم هو الله الذي لا يجوز أن تتوجهوا بالعبادة إلا إليه، طالما أنكم اعترفتم بالكلام بدلالة الكلام الأول أن كل هذه الأشياء ما يفعلها إلا الله فذلكم الله ربكم، أي هو أولى أن تتوجهوا إليه بالعبادة طالما أنتم تسلمون أنه هو الذي بيده الخلق والأمر. لذلك نعى عليهم كما في سورة المؤمنون قال: فأنى تسحرون، كيف سحرتم، كيف زالت عقولكم في مثل هذه المسألة؟ تعترفون أنه هو خالق السماوات والأرض وأنه هو المحيي المميت وأنه هو المدبر، ثم تنصرفون بالعبادة إلى غيره. لماذا أخطأتم في هذه القضية؟ كل حاجة بتحسبوها صح إلا هذه المسألة، لماذا؟ فأنى تسحرون. العقل يقول هذا: إذا كان هناك إنسان هو القوي وهو الذي يمدني وهو الذي ينصرني، شيء طبيعي جدا أتولاه دون غيره، فإذا كنتم تعترفون بكل هذا فهو أولى أن يعبد دون غيره. ولذلك لما تيجي حكاية العبادة كان ينحرف فيها المشركون، فهو هنا يقول لك إيه؟ أنا لا أعتقد إن اللي في القبر بينفع ويضر، ولا أعتقد إنه بيرزق ولا بيحيي ولا بيميت، بل أعتقد أن الله هو الذي يفعل ذلك. طب لماذا تصرف إلى هذا المقبور هذه العبادة وهو التضرع والتوسل؟ بل ما يجوز لك أن تصرف هذه العبادة إلا إلى الله تبارك وتعالى، لأن توحيد هؤلاء من جنس توحيد المشركين الأوائل. المشركين الأوائل كانوا يوحدون في باب الربوبية فقط، أما في باب الإلوهية فكانوا يصرفون العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك في آية الأنعام قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي وهذه عبادة، ونسكي وهذه عبادة، ومحياي ومماتي وهذه عبادة لله رب العالمين، لله رب العالمين. فذكر الألوهية ثم ذكر الربوبية، لا شريك له أي في العبادة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا لا يتم إسلام المرء إلا إذا أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فأنت عندما تقول ولا إله إلا الله في ذكر الصباح يبقى أعلنت وجهتك أن الله تبارك وتعالى هو إلهك دون غيره، ثم تثني فتقول والله أكبر، أي لا يوجد عدل لله تبارك وتعالى به فهو أكبر. ما هناك آلهة يملكها العباد أو يعبدونها توضع أمام الله تبارك وتعالى أو بمحاذاته، حاشا وكلا، إذ أنه أكبر. فإذا قلت لا الله لأنه أكبر، ويفهم من كلمة الله أكبر الذي يسمعها المسلمون في كل أذان أن الله تبارك وتعالى أكبر مما في يديه. يعني إذا كنت أنت بتشتغل تعمل أي صنعة اتركها إذا سمعت الأذان وانطلق إلى ربك تبارك وتعالى، فهو أكبر مما في يديه. ثم تقول في نهاية الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام النبوة كلام محسوب، ما يخرج هكذا. أول الذكر أصبحنا وأصبح الملك لله تبارك وتعالى، آخر الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأوله إظهار لصفات الله تبارك وتعالى العلية، وآخرها إظهار لذل الإنسان، إذ أنه لا حول بيديه ولا قول ولا قوة. فهذا يدل على أنه مفتقر تمام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. فأولها تعظيم لله تبارك وتعالى، وآخرها إظهار تمام الذل من العبد، إذ أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون من أشقى الناس؟ من وكله الله إلى نفسه طرفة عين، هذا أشقى الناس. لذلك تجد الذين يظلمون الناس منزوع من تصرفاتهم التوفيق، ليس في تصرفاتهم نور. ولذلك كان الله تبارك وتعالى يجعل تدبيرهم تدميرهم، يجعل تلفه فيما يدبره بيديه، مع أنه ليس هناك إنسان يبغي التلف لنفسه، بل إنما هو يحيط ويحيط نفسه تمام الإحاطة حتى لا يؤتى، ومع ذلك ما يؤتى إلا من الشيء الذي دبره بنفسه. كما يعني يذكرون في الإسرائيليات أن داود عليه السلام كان له جليس يحبه ويقربه، فكانت الرعية تغبط هذا الجليس من قربه من داود لقربه من داود عليه السلام. فلما مات داود عليه السلام وورث بعده سليمان عليه السلام، قال من أتخذ جليسا؟ ثم قال ما أجد خيرا من جليس أبي. فقربه إليه فزادت غبطة الرعية عليه. وكان ملك الموت عليه السلام ينزل فيجلس مع الأنبياء عيانا، كان يقعد مع الأنبياء عيانا، وهذا القدر صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فنزل ملك الموت يوما ودخل على سليمان عليه السلام والجليس عنده، سليمان جلس مع صحبه، فدخل ملك الموت فلحظ الجليس، لحظه أي نظر إليه بطرف عينه، فارتعد الجليس مفصل ساب. خرج ملك الموت فقال الجليس لسليمان من هذا؟ قال هذا ملك الموت. قال أنا في أرض فيها ملك الموت؟ لا يمكن أن أكون في أرض فيها ملك الموت. قال له ما تريد؟ قال مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند. أرسل الريح لته، وذلك قوله تبارك وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء لا هي بالشديدة ولا هي بالضعيفة، بين. بعد بقى 5 دقائق 10 دقائق دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام فقال له لماذا لحظت الرجل؟ إنه ارتعد. قال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقبض روحه في أرض الهند. فلما رأيته هنا تعجبت، لكن لما كان موعد الأجل المعلوم ذهبت فوجدته ينتظرني هناك ينتفض، فقبضت روحه. طيب هو ده مش دبر لنفسه؟ ها مش هو اللي اختار المسألة واختار الأرض كمان؟ ما هناك إنسان يمكن أن يفر من قدر الله أبدا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن الطاعون في أرض فلم يخرج إليها قال له واحد يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ هو أنت لما تدخل الأرض لن يصيبك الطاعون يعني؟ أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر الملهم المحدث رضي الله عنه قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنا في قبضة الملك، رحت يمين رحت شمال، أنت ما تفر من قدر الله، لكن الله تبارك وتعالى يسبب الأسباب لك بقدره أيضا فينجيك، يعني نجاتك بقدر الله أيضا، مش أن الواحد يقول أنا لو ما كنتش طلعت ما كانش حصل، لا، فممكن تخرج وما يحصلش برضه بقدر الله. إذن فأنت في قبضة الله تبارك وتعالى ديان هكذا أو هكذا. فإذا غضب الله عز وجل على عبد نزع منه التوفيق ووكله إلى نفسه. وما الذي أهلك قارون؟ أهلك قارون أنه اعتمد على حوله وقوته، هم قالوا له ماذا قالوا له؟ قالوا له لا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. متع فلوسك الحلال ولا تنس الجماعة الذين يستحقون الصدقات لا تنس هذا حق الله في المال ولا تبغي الفساد في الأرض. ماذا كان رده؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هو أنت فاكرين أن أنا جبت المال ده ضربة حظ؟ لا، هذا بذكائي وهذا بعبقريتي وخططي وسهل الليل والنهار، خططي ما تخرجش المية، أنا رجل بحسبها صح. فنسب الأمر إلى نفسي، إنما أوتيته على علم عندي، أنا كنت عارف أنه يجي لي كده لأن أنا حسبها صح. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. إذن كلما أظهرت الذل والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى وخلعت الحول والقوة منك وجعلتها لله كلما كنت أقرب إليه. ولذلك في المصائب كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لو أني استطعت أن أدفع هذه المصيبة، لو كان لي من الحول والقوة أن أدفع هذه المصيبة لفعلت، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم الله تبارك وتعالى يقف عليه، فشوف في آخر الذكر خلعت نفسك من الحول والقوة بعدما سلمت لله بالملك والحمد والألوهية، ثم جئت فأظهرت في نهاية دعائك الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، حق لهذا العبد بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون في حرز الله عز وجل حتى يمسي. أول بقى ما يمسي يوم يقول نفس الذكر، لكن يقدم المساء على الصباح، يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الرجل في أول وقته وفي آخر وقته عبد لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، لأنك تحيا من الصبح لآخر الليل وتموت من الليل للصبح، مش هو كده؟ فأنت تدور بين حياة وموت. فلما صرحت الصبح جعلت نفسك عبدا لله، فأنت في حرز من الله تبارك وتعالى إلى أن تمت. أول ما ابتدت تنام ومناتي ذكرت ربك تبارك وتعالى فكنت في حرز منه لله رب العالمين. إذن ما يصير الإنسان عبدا لله عز وجل إلا إذا عبد نفسه من أول يومه إلى آخره. فإذا جاء إلى آخر اليوم فذلك مماته إذا نام، فيبقى محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ونول المسلمين أقول قولي هذا.